إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية. برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بكم فضيلة الشيخ، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله في الجميع. حياكم الله. تحدثنا في الحلقات الماضية عن هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وكنا قبل ذلك تحدثنا عن بداية نبوته صلى الله عليه وسلم والأعمال التي قام بها في مكة، ثم الحديث عن بقائه صلى الله عليه وسلم مدة طويلة في مكة يدعو إلى التوحيد ويركز على هذه القضية وينذر قومه نذارة حول هذا الموضوع كما أشرنا إليه من عدة جوانب، واستدللنا على ذلك بالأدلة الشرعية. ثم تحدثنا عن هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. نود أن نتحدث عن بداية الشرائع التي سنها صلى الله عليه وسلم وشرعها لأمته، وخصوصا أن هذه الشرائع كانت منطلقها في المدينة في الغالب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد علم بأنه أول ما أمر به التوحيد في مكة، وأخذ يدعو للتوحيد 10 سنين، ثم بعد ذلك عرج به إلى السماء ففرضت عليه الصلوات الخمس، فمكث في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد ويصلي الصلوات الخمس، ثم هاجر إلى المدينة. ولما استقر في المدينة عليه الصلاة والسلام بدت شرائع الإسلام توحى إليه، فكان من ما أوحي إليه من أركان الإسلام الصيام والزكاة، وأما الحج فلم يفرض إلا في السنة 9، ما فرض إلا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. فتتابعت الشرائع في المدينة من أمر ونهي، فلا خير فما توفي عليه الصلاة والسلام إلا وقد دل الأمة على كل خير ونهاهم عن كل شر، وقد تلقته الصحابة عنه عليه الصلاة والسلام، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وبعد 10 سنين توفي عليه الصلاة والسلام. وفي هذه 10 تتابعت جميع الأحكام من بيان الحلال وبيان الحرام، وما توفى إلا وقد تكاملت الشريعة، اللهم صل وسلم، وتكاملت دلالته على الخير. والخير الذي دل الأمة عليه أجله وأعظمه توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته وإخلاص النية لله في العبادات، هذا أجل خير دل عليه. ثم كل ما فيه صلاح الأمة من أمر الدين والدنيا فقد دلهم عليه بقواعد عامة، ولا بد من هذه العقيدة بأنه لا خير إلا دل الأمة عليه. ودليل على أن التوحيد هو أجل خير دل عليه، حيث أنه أول ما بدأ بأن أمره بالتوحيد والنذارة عن الشرك، وقد قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فإرسال كل رسول بالتوحيد وبدأ قوم وأن يبدأ قومه به دليل على أنه أجل خير جاءت به الرسل، وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام فتتابعت الشرائع في المدينة، ولا شر إلا حذرها عنه، وأشر الشرور الشرك، هذا أشر الشرور هو الشرك بالله، فمن أشرك مع الله غيره فقد ارتكب أكبر الكبائر وأكبر الآثام، لأنه اقتطع حق الله سبحانه وتعالى الخالق الرازق المحيي المميت الذي له الدنيا والآخرة وصرفها لمخلوق من خلقه، فلهذا أشر الشرور هو الشرك. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. إذن ما هي الشرائع التي بدأ صلى الله عليه وسلم يبينها لأمته بعد هجرته عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة؟ تتابعت الشرائع. لكن من أركان الإسلام الصيام والزكاة في السنة الثانية. نعم. وهذا بالنسبة لأركان الإسلام. أركان الإسلام الشهادتان وقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام نهار رمضان. نعم. فالركن الخامس اللي هو ركن الحج، والذي قال فيه رسول بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله إلى آخره الحج، هذا ما فرض الله في السنة التاسعة. نعم. وقد حج عليه الصلاة والسلام حجة واحدة وعلم الناس ما يلزمه في حجهم. نعم. وسميت للرسول حجة وداع لأنه لم يحج بعدها. نعم. وليس معنى أنه قد حج قبلها. نعم. وكأنه فهم منه توديع أمته بنصوص كثيرة، من قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فنزول هذه الآية قال نزلت عليه بعرفة أذنت بقرب أجل عليه الصلاة والسلام. اللهم صل. نعم. وسلم في فترة مكثه صلى الله عليه وسلم في مكة أشرنا إلى أنه ركز على القضية العظيمة، قضية التوحيد. نعم. هو أعظم خير دل الأمة عليه. نعم. وأنذرها عن الشرك وهو شر عمل حذر الأمة منه. الحقيقة نحن نتحدث عن هذه القضية أيضا نلحظ أنه صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة بدأ في ذكر الشرائع، بدأ في إيضاح العبادات التي ينبغي على المسلم أن يعملها في المدينة. هناك موضوع آخر لعل المتأمل يلحظه، ألا وهي الآيات التي كانت تنزل في مكة والآيات التي تنزل في المدينة، وما يسميها العلماء بالمكية والمدنية. أيضا ثمة فرق واضح جدا بين الآيات المكية والقضايا التي تركز عليها الآيات المكية والقضايا التي تركز عليها الآيات المدنية، ولعل هذا المنهج تتحدثون عن فضيلة الشيخ. نعم، هذا المنهج أشرت إليه في الحلقة السابقة. نعم. ولا مانع من التوضيح في بعض الأشياء. هذا دليل واضح بأن التوحيد أهم المهمات. نعم. الذي خلق من أجله الإنسان، فلهذا عليه الصلاة والسلام لم يبدأ بالشرائع الأخرى حتى كثر الموحدون وكثر أتباعه وكثر المحققون لمعنى لا إله إلا الله، فلهذا لما كان التوحيد أعظم المهمات لم يبدأ عليه الصلاة والسلام بما يستلزمه التوحيد من الشرائع إلا في الوقت المتأخر وحيث تتابعت عليه، وهذا دليل على أن الشرائع لا يستطيع أن يقوم بها الإنسان على الوجه المطلوب إلا بعد ثبوت التوحيد، ودليل على أنه لو عمل الشرائع كلها لم تقبل منه إذا أخل بالتوحيد. الله أكبر. إذا أخل بالتوحيد فلا عمل بالخلل في التوحيد، بمعنى أن يشرك مع الله غيره، ولا قبول لغيره إذا مات على ذلك وأشرك مع الله غيره، ولو عمل ببقية الشرائع كلها. ولهذا مكث هذه المدة كلها على تركيز التوحيد في نفوس المسلمين، فبقية الشرائع في سنين قلة أقل من الذي مكث فيها للتوحيد، دليل على أهميته ودليل على عدم قبول سائر الشرائع مهما عمل. فإذا كان الأمر كذلك فأوصي إخوتي المسلمين في جميع أقطار الأرض أن يتمسكوا بهذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يحرصوا على تحقيقها وبعد ذلك ما يخدمها من سائر الشرائع. فإنه إذا ترك بعض إذا أخل ببعض الشرائع فقد يخل بها، لكن إذا أخل بها لكن إذا أخل بلا إله إلا الله لم تنفعه بقية الشرائع ولو صحت كلها. فهذا دليل واضح وأشار إليه كثير من العلماء. فالشرائع فيها أحكام، فقد يكفر بتركها مطلقة بقطع النظر عن الاعتقاد، وقد لا يكفر بتركها ولكن يرتكب معصية، وقد يفعل محرما فيكفر مطلقا وهو الشرك قصد أو ما قصد، لا ينظر إلى مقصده. وقد لا يكفر إذا ارتكب بعض المحرمات لكنه خطر عليه وإذا ارتكب بعض المحرمات. فعلى الإنسان المسلم أن يجد ويجتهد في تحقيق الأصل وتثبيته وترسيخه وهي لا إله إلا الله، لأن وجودها سليمة من الشرك قد تنفعه كل طاعة يعملها ويثاب على أي معصية يتركها. وقد يرتكب بعض المعاصي فيغفر الله له بسببها، كما جاءت النصوص المتضافرة في ذلك التي تبين أنه قد يغفر للإنسان سائر الذنوب، إما أن يغفرها الله له ابتداء أو بعد أن يكفرها ببعض المصائب في هذه الدنيا، أو يعذبه بقدرها ثم يؤول إلى مغفرته وإدخاله الجنة. فالمقصود أن من مات وهو سليم من الشرك فإنه مآله إلى الجنة، إما بمغفرة ما ارتكبه وما قصر به ابتداء أو بتعذيبه عليه ثم مآله إلى الجنة. فلنتأمل هذه الرحمة من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. النصوص في هذا كثيرة، لعلنا إن شاء الله في حلقة أخرى بإذن الله نحاول الإشارة إلى بعض النصوص، ولكن أحاول أن أجمل كلمة في آخر هذه الحلقة. أن في النصوص الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما فيها الرجاء، فلا ينبغي للمسلم أن يأخذ ما فيه الرجاء ثم يدعوه ذلك إلى تناسي النصوص التي فيها العقوبة، فيرتكب بعض ما يرتكب من المعاصي اتكالا على الرجاء. فلا بد للمسلم من خوف ورجاء. فالرجاء يدفعه لأن يعمل بالطاعات، والخوف يحمله على ترك المعاصي، وبهذا تستقيم حالة المسلم. بارك الله فيكم. التوحيد الحقيقة يا مستمعين الكرام في كل مكان، هذا الموضوع الذي نناشد المسلمين في كل مكان أن يجعلوه نصب أعينهم، فكل الصيد في جوف الفراء. نبوته صلى الله عليه وسلم التي استمرت في مكة ويدعو إلى هذا العمل والاعتقاد، لا شك أن فيه إشارة إلى أهمية هذا الموضوع، موضوع التوحيد. فنسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يمن علينا وعلى إخواننا المسلمين في كل مكان بتوحيده وإخلاص العمل له، وأن يجعلنا جميعا من القائمين بأعماله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجنبنا جميعا سخطه وعصيانه، إنه جواد كريم.